نعم. بس هذه ورقة ظهر أن الحديث له شجون. يقول ذكر الشيخ ربيع في مادة صوتية أنه لم يبدع سفر وسلمان في حياة العلماء كابن باز وغيره من أهل العلم. وذكر الشيخ أحمد باز مول في شرح فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الشريط الأول في سياق كلام على رد الخطأ: أما التبديع فللعلماء. طيب، على كل حال أهل العلم يخافون أن لو فتح الباب بدع من ليس بمبتدع، وبدع أهل السنة بعضهم بعضا، وهذا موجود وحصل. ولربما تصير الأمور إلى أن تنقلب الأمور فيصير طالب العلم المتأهل هو الأصل، ويصير العلماء هم التبع، فيحكم الطالب ابتداء دون مراجعة لأهل العلم، سيما في الأمور التي فيها خفاء، سيما في الأمور التي فيها المصالح الشرعية تراعى. فعلى كل حال هذا من باب الإيضاح لنا ولإخواننا، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد والإعانة. وأعتقد أننا كلنا على فهم صحيح بأن إنكار الباطل ورد الباطل ورد الخطأ لا يشترط أن يكون من العلماء، الكل يرد بحسب علمه، الكل يرد بحسب علمه، ولا يشترط في رد الخطأ أن يكون الراد عالما، لا، يشترط أن يكون يعلم بأن هذا خطأ، يعلم بأن هذا خطأ. نعم يا عبد الله، سنمشي. العلماء وإن قالوا هذا يا أخي عبد الله هم لا يمنعون طالب العلم، لا يكممون أفواه طلاب العلم، لا يحجرون على طلاب العلم النبيين المتأهلين، لا أبدا، هم يشجعون طلاب العلم في رد الباطل، ويجعلون هذا من حسنات هؤلاء الطلاب أن صدوا عن دين الله وردوا الباطل. لكن المراد إغلاق الباب أمام المتطفلين وأمام الذين يغتنمون من مثل هذه العبارات ويجعلونها طريقا إلى مآربهم في إحداث فوضى، في إحداث فوضى في التبديع والتضليل. فهمت الآن؟ يعني لا بد أن تفهم أن العلماء يشجعون طلبة العلم النبهاء، عرفت؟ يعني لا يحجرون عليه إذا كان الأمر فيه بدع وضلالات فيقولون له لا تردها، لا، يقولون له رد هذا الباطل وجزاك الله خيرا إذا كان طالب علم متأهل. لكن هم لما رأوا أن الأمر قد اتسع، الأمر قد اتسع ودخل فيه وولج فيه من ليس من طلاب العلم المتأهلين، فأحدثوا شرا عظيما كفالح الحرب ومن معه، أحدثوا شرا عظيما. وفي وقتنا هذا الحجوري أيضا يحيى الحجور كذلك أيضا لو تستمع لبعض مواده الصوتية تجد أن الرجل قد انحاز من طالب علم حتى صار هو الذي يقوم العلماء، بل ينتقد العلماء، بل يطعن في العلماء. فانظر أخي إلى هذا الأمر، إلى جناياته وتبعاته. فالمقصود إننا بحاجة ملحة إلى مزيد صلة بعلمائنا، تتلمذا، تعلما، دراسة، ملازمة، مصاحبة. أنا أنصحكم جميعا، من استطاع أن يرحل إلى عالم لا يبقى عندنا هنا. إذا استطعت أن تصاحب عالما تتلقى عليه العلوم لا تبقى دقيقة هنا عندي، أنصحكم لوجه الله. ولو سافرتم كلكم فجزاكم الله خيرا، لكن ترحل إلى عالم سنة، ترحل إلى عالم سنة، فعندها بخن. تفضل. خلاص يا عبد الله. على كل حال البدع متفاوتة، فيكم أحد يستريب في بدعة الإخوان المفلسين؟ ما في أحد يستريب. بدع التصوف؟ ما في أحد يستريب. المسائل فيها ظهور وفيها خفاء، ليست المسائل كلها على رتبة واحدة. نعم. طيب خلاص تفتحون لنا هذا الباب ولا أظنه؟ أخ يقول بالله عليك تعطي عبد الله النحوي كتابا. طيب تفضل يا عبد الله. أخ ما أدري هذه العبارة، هل هو محب وأنت أيضا لا تدري؟ يا محمد اقرأ. يا محمد لا لحظة، يا محمد على عالم بالحضر والفعل لم يقم سواه، إذن قلنا هو فرضه كفاية في أصله، لكن قد يتعين عليك، من رأى منكرا فليغيره إن كنت تعلم بأنه منكر. وكيفية إنكارك لهذا المنكر كيف يكون؟ إنكارك يكون بعلم، وأيضا لا بد أن يكون فيه حلم، عرفت؟ ولا يؤدي هذا المنكر إلى منكر أشد منه. هنا تنتبه. كما هو معلوم في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، مر هو وطلابه على من؟ على التتر وهم يشربون الخمر. ما ظنك ماذا يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ظنك أنه سينكر عليهم شرب الخمر؟ لما هم أحد طلابه أن ينكر عليهم قال لا، لا تنكر عليهم، اتركهم في شرب الخمر، لأنهم إذا أفاقوا ذهبوا يقتلون المسلمين ويأخذون أموالهم وينتهكون أعراضهم. انظر إلى الفقه، انظر إلى الفقه العظيم. فلأن يبقوا يشربون الخمر في غياب عقل وفي عربدة وبعدها ينامون كالبهائم جثثا، خير من أن يكونوا على صحو فيقوموا بتقتيل المسلمين. فأنت تأمل أيها المنكر، قد يؤدي إنكارك إلى منكر أشد منه. فهل على هذا أدلة؟ الجواب نعم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا آلهة المشركين عبادة عظيمة أو لا؟ عبادة عظيمة، لكن إذا كانت ستؤدي إلى سب الله فنحن نكف، هذا يسمى سد الذرائع. لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. لماذا ترك هذا الأمر؟ لأن القوم حديث عهد بكفر. عرفتم الآن؟ فأنت ينبغي أن تكون فقيها أيها المنكر، وعليك أن تتوخى الأسلوب الحسن، وهذا مهم. لو رأيت مدخنا كما فعل الابن المهدي لما أنكر على خاله، كيف كان إنكارك يا مهدي؟ برفق؟ برفق؟ أنكرت برفق؟ جزاك الله خيرا. لو أنكرت برفق ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. تقول يا أخي الله يحفظك الدخان هذا محرم، طبعا ماذا سيقول؟ محرم؟ كيف محرم؟ فتذكر أنت الأدلة وتأتي بكلام العلماء وتبين أضرار هذا الدخان وتبدي لهذا العاصي شفقة وحرصا على هدايته. صحيح يا إخوة أو لا؟ هذه طريقة الآمر بالمعروف. والمرء إذا كان على هذا الخلق فإن دعوته ستؤثر ولو بعد حين. قد ذكر بعض الدعاة، تفضل يا مهدي، أنه مر رأى شابا يضايق فتاة أو امرأة، فقال له يا أخي اتق الله، قال اذهب عني. وعندهم عبارهم في دول الخليج بمعنى أعطني ظهرك أو كذا، بمعنى انصرف. وذاك الشيخ يقول هداك الله، أصلحك الله، غفر الله لك، ومشى. ثم بعد فترة تطول أو تقصر كان هذا الداعية في مكتبة ينظر في الكتب، فجاءه شاب ملتحي ويلبس ثوبا ناصعا وعليه معالم الخير، يحتضن الشيخ بقوة ويضمه إليه. قال هل تذكرني يا شيخ؟ قال لا ما أذكر. قال كنت مرة كذا وكذا فقلت لي كذا وكذا، كنت أقول لك أعطني ظهرك بمعنى انصرف، وأنت تقول غفر الله لك هداك الله. قال أثرت في هذه الكلمات يا شيخ، والتزمت واستقمت بعدها. انظروا، فأنت لا تستعجل الثمار، ربما تكون آثار دعوتك بعد سنوات، وآثار كلماتك الطيبة النابعة من القلب بعد سنوات. فعلى الآمرين بالمعروف أن يتوخوا الأسلوب الحسن، الأسلوب المؤثر، إذن يكون بعلم ويكون أيضا بحلم ورفق. أمر آخر ألا يخشى على نفسه، ذكره الناظم هنا، مع أمن عدوان معتدي. إذا كان سيعتدى عليك في عرضك، في نفسك، في مالك، لا، لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، لأنك تخشى على نفسك أن يحل بك أو بمالك أو بأهلك ما لا تطيقه ولا تتحمله. فإن كان مجرد أذى تأمرهم بالمعروف قالوا يا مجنون، اسكت يا جاهل، اسكت يا غبي، يا متنطع، يا متشدد، ها؟ يا كذاب. هذا يسقط عنك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، هذا أذى تتحمله، هذا أذى تتحمله. وقد يهينونك أيضا تتحمل هذا في سبيل الله عز وجل. قد تحمل أهل السنة في الأوقات الماضية قبل هذا الخير، قد تحمل أهل السنة أمورا عظيمة من الإذلال والإهانة من أجل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل كانوا يحلقون لحاهم؟ أجيبوا، يدخلونه السجن ويخرجونه فيعفي لحيته من جديد، ثم يدخلونه ويخرجونه فيعفي لحيته من جديد، مع ضرب وإهانة وذل. وقت كم بقي؟ 10. إذن حاصله، إذا كنت تخشى من ضرر في نفسك يقتلونك، أو في عرضك يعتدون على أهل بيتك، أو في مالك ما لا تتحمله، فهنا سقط عنك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما مجرد الأذى فقد أوذي الأنبياء رضوان الله عليهم، كأني بنبي من الأنبياء آذاه قومه حتى أدموه، فكان يمسح الدم على وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عرفتم الآن؟ فإذا مجرد الأذى تتحمله. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت تراعي أولويات هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا لا يصلي، فدعوتك له بالصلاة التي هي فيصل بين الإسلام والكفر، بين الرجل والكفر، ترك الصلاة، تدعوه إلى الصلاة أولا، ثم بعد ذلك تتدرج معه في نهيه عن شرب الدخان وغيره. نعم. كيف تنكر المرأة المنكر؟ إذا كانت تأمن على نفسها من الفتنة، إذا كانت تأمن المرأة على نفسها من الفتنة فلا بأس، يعني كلمة حق ستقولها وتمضي ولا تتعرض للفتنة، لا هي تفتن ولا تفتن، فلا بأس بهذا، لكن كلمة وتمضي، لا أنها تبقى تحادث الرجال بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المرأة فتنة عورة هكذا، فقد يتدرج الشيطان معها بدعوى أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا قالت كلمتها ومضت ولم تكن هناك فتنة فلا بأس بهذا، والله أعلم.